حبيبي وانا جنبك تعرف بحس بايه، وانا في حضن قلبك ببقى عايز اقول لك ايه. يا محلى الدنيا وانا جنبك، يا كل منايا محتاج لك. يا محلى الدنيا وانا جنبك، يا كل منايا محتاج لك. حبيبي يا عمري ما تسيبنيش، وحياة اغلى حاجة عندك، وما يحرمنيش منك، وما يبعدنيش عنك، وما يحرمنيش منك، وما يبعدنيش عنك. سيبني